أو تاب مرة أو أكثر ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى أيس من رحمة الله وأيس من التوبة من الله عز وجل، وظن أنه ممن كتبت عليهم الشقاوة فاستمر في الذنوب وترك التوبة إلى غير رجعة. وهذا الصنيع خطأ عظيم، وقد يكون أعظم من مجرد الذنب الأول الذي ارتكبه، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، وأن يجدد التوبة كلما وقع في الذنب، وأن يجاهد نفسه في ذات الله حتى يأتيه اليقين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن الأخطاء في باب التوبة قلة العناية بالتائبين، فهناك من الأخيار والصالحين من لا يأبه بشأن التائبين، فقد يتوب قريب لهم أو جار أو صاحب قديم أو من بينهم وبينه معرفة أو غير هؤلاء، ومع ذلك لا تجد من الأخيار من يأخذ بيد التائب ويعينه على نفسه حتى يستديم التوبة ويلزم طريق الاستقامة، بل ربما نفروا منه ونظروا إليه بعين الريبة. وهذا يخذل التائب، فلا يجد من يعينه ويثبته ويجيب على إشكالاته، وهذا الخذلان قد يتسبب في ضعف التائب، وقد ينجر به الأمر إلى أن ينكص على عقبيه. فحري بأهل الخير والدعوة والإصلاح أن يعنوا بالتائبين، وأن يأخذوا بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم ودوام استقامتهم وزيادة إيمانهم، فيحرصوا على الإجابة على إشكالاتهم وتيسير سبل التوبة لهم، ويسعوا في حل مشكلاتهم وسداد ديونهم والبحث عن أعمال لهم إن كانوا عاطلين، وأن يبادروا إلى إبعادهم عن جلساء السوء، وأن يربطوهم بالصحبة الطيبة الصالحة، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله لنا وللمؤمنين الثبات حتى الممات، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ومن المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المستمعون الكرام، للحديث عن الأخطاء في باب التوبة بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.